الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله لقد مر بنا جميعنا موسم كريم من مواسم الطاعة وأيام عظيمة من أيام العبادة ألا هو موسم رمضان المبارك وفي رمضان يقبل المؤمنون على عبادة الله ويشمرون ويجدون في طاعة الله ويتنافسون في أبواب الخير والأعمال الصالحة وإن المؤمن ليفرح بهذا فرحا شديدا أي إذا شهد الناس يرجعون إلى الله ويقبلون على طاعة الله ويحافظون على ما أوجب الله ليفرح بذلك فرحا شديدا ترى المحافظين على الصلوات في بيوت أذن الله أن ترفع فيه تراها عامرة ترى الناس يقرؤون القرآن يتصدقون ويتنافسون في أبواب الخيرات كل ذلك يا عباد الله في هذا الشهر المبارك شهر رمضان عباد الله لكن المسلم يجب عليه أن يتنبه فلتعلموا يا عباد الله أن رمضان قد ذهب ونحزن على ذلك حزنا شديدا ولكن الله هو الحي لا يموت الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم فمن أسماء الله الحي ذو الحياة الكاملة يبقى ولا يموت سبحانه وتعالى فإذا كان الأمر كذلك يا عباد الله يجب علينا أن نستمر على هذا الخير بعد شهر رمضان العبادة والجد والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى لا يتوقف على شهر من الأشهر ولا على أيام معدودة فإذا انقضى شهر رمضان فإن عبادة العبد لا تنقضي بذهابه قال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هو الموت فالمسلم مطالب بالمداومة على طاعة الله والاستمرار في العبادة حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى واسمعوا إلى هذه الآية العظيمة من قول الله سبحانه وتعالى في أحسن الكتب المنزلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته المسلمون. تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه وتجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقابه. إذن جدوا واجتهدوا في عبادة الله وتنافسوا في القيام بما يرضي الله إلى أن تموتوا على ذلك. ومن المعلوم أن العبد لا يدري متى نهايته ومتى يأتي أجله، ولهذا فإن المسلم مطالب بالاستعداد للموت في كل وقت وحين، فيكون دائما محافظا على طاعة الله. عباد الله، إن ناسا يجدون في العبادة في رمضان، فإذا انقضى رمضان انقضت عنده العبادة أو تكاسلوا فيها، كأن العبادة إنما هي في شهر رمضان فقط. وقد سئل أحد السلف عن قوم يجتهدون إذا جاء رمضان، فإذا ذهب رمضان تركوا ذلك، فقال: بئس القوم، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه مبينا الحكمة التي لأجلها خلقنا نحن الإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلنقم بما أوجب الله علينا، فأنت خلقت للعبادة وللطاعة، وهي تقع في رمضان وفي غير رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. يقول العلامة عبد المحسن البدر علامة المدينة المنورة في هذا الحديث: وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن رب الشهور واحد، فرب رمضان هو رب شوال والشهور كلها، فكما ينبغي أن يحافظ المرء على الواجبات في شهر رمضان، فكذلك يجب على كل مسلم أن يحافظ على طاعة الله طول سنة، طول السنة إلى أن يتوفاه الله. وهذا معنى قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على طاعة الله وداوموا على عبادة الله إلى آخر لحظة. هؤلاء هم أهل الربح والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة. واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في هذا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا الفضل الكبير لمن آمن بالله العظيم واستقام على طاعته إلى أن توفاه الله. فعند الوفاة في هذه اللحظة الشاقة تأتيه الملائكة، ملائكة الرحمة من عند الرحمن، تتنزل مع هذه البشارة العظيمة والتهنئة المباركة: ألا تخافوا، أي مما يأتيكم في المستقبل، فأنتم أهل استقامة تقدمون على رحمة الله، تقدمون على مغفرة الله، تقدمون على رب غفور رحيم في جنة عرضها السماوات والأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو عمرو سفيان ابن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك. قال أي رسول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. رواه مسلم. عباد الله، فرض الله علينا صيام شهر رمضان وجعله ركنا من أركان الإسلام، فسمناه بحمد الله وقمنا بحمد الله. وهل معنى ذلك أن الصيام ينتهي بذلك؟ لم يبق لنا شيئا نتقرب به إلى الله حبا له، رجاء لرحمته، خوفا من عقابه؟ ليس الأمر كذلك يا عباد الله، بل إن الله شرع لنا عبادة من النوافل، من نوافل الصيام والقيام والصدقات. كل ذلك رفعا لنا في الدرجات وليغفر لنا ذنوبنا. ومن ذلك صيام ستة أيام من شوال، فقد جاء عند مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام دهر. هذا يا عباد الله لأن الحسنة بعشر أمثالها. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يتوفنا ونحن على طاعته، وأن يوفقنا إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين واسع الفضل والجود والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، شقاق، nous venons de faire nos adieux à un invité qui avait la plus haute importance et la plus grande place dans la vie du croyant, le mois de Ramadan. Dans ces jours, ces 29 jours qui sont passés, nous avons vu les musulmans du monde revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, leur créateur, pour se repentir auprès de lui, pour rechercher son pardon et sa miséricorde. On a vu les musulmans du monde entier se concurrencer dans l'adoration de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans la prière, les mosquées étaient remplies, que ce soit dans les aumônes, que ce soit dans le jeûne et l'ensemble de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré afin qu'on puisse l'adorer. Et le croyant remplit son cœur de joie lorsqu'il voit les musulmans revenir vers l'adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Tu voyais la personne tenir le Coran de longues heures durant dans la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un tel prier de longues heures durant la nuit alors qu'il n'avait pas l'habitude de faire cela durant la nuit, durant l'année. Tout cela dans le mois de Ramadan. Mais ici, une remarque qu'on adresse à l'ensemble de nos chers frères et nos sœurs qui est que le mois de Ramadan, certes, c'est terminé. Mais l'adoration d'Allah, elle, n'a pas de fin. Si ce n'est au moment où l'ange de la mort viendra retirer ton âme, cher frère. Le mois de Ramadan est parti, mais tes efforts ne doivent pas disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran jusqu'à quel moment nous devons l'adorer. Il dit dans le Coran, adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne. Le sens de la certitude dans ce verset, c'est-à-dire la mort. Le croyant a l'obligation d'être régulier dans l'adoration d'Allah. Et de l'adorer, que ce soit durant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan. Et cela jusqu'à ce que son âme lui soit retirée. Écoute ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au croyant dont tu fais partie. Ton Seigneur te parle dans ce verset, alors tends l'oreille et apprête-toi à mettre en pratique cet ordre. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. La crainte d'Allah, c'est-à-dire le fait de mettre en pratique ce qu'Allah nous a ordonné avec clairvoyance, à la recherche de son agrément, de sa récompense, ainsi que s'éloigner de sa désobéissance avec clairvoyance par crainte de son châtiment. Alors on s'enjoint mutuellement la crainte d'Allah et de faire des efforts dans son adoration et de se concurrencer dans cela, afin d'avoir son agrément dans ce bas monde, puis dans l'au-delà. Et nous savons tous que personne ne sait à quel moment il doit mourir. C'est pour cela qu'il nous a été commandé de nous préparer pour la mort, car personne ne sait le moment dans lequel son âme sera retirée. Un des pieux prédécesseurs fut questionné sur ce genre de personnes qui adorent Allah et font des efforts que durant le mois de Ramadan. Ô grand chir, il y a des gens qui adorent Allah et mettent en pratique ses ordres et font des efforts durant le mois de Ramadan. Et lorsque le mois de Ramadan part, ils délaissent tout cela. Alors ce grand savant parmi les pieux prédécesseurs a répondu, quel mauvais groupe de personnes sont-ils? Ils ne connaissent leur Seigneur que durant le mois de Ramadan. Quelles mauvaises personnes sont-ils? Ils ne connaissent leur Seigneur que durant le mois de Ramadan. Wa sadaqa rahimahullahu ta'ala. L'adoration est demandée durant l'ensemble des mois de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran pourquoi est-ce qu'il nous a créés en nous disant « Je n'ai créé les dieux des hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et dans un autre verset, il nous dit « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé. » Donc après avoir su la sagesse pour laquelle Allah t'a créé, tu dois t'efforcer de la concrétiser, et cela durant tous les jours de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le autant que possible. » Dans ce hadith, on a l'obligation de nous éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme nous avons l'obligation de mettre en pratique ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné, nous a ordonné, pardon, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car le Seigneur du mois de Ramadan, c'est le Seigneur du mois de Shawwal et de l'ensemble des mois de l'année. Donc de la même façon que tu as préservé tes obligations durant le mois de Ramadan, efforce-toi d'en faire de même durant le mois de Shawwal et durant l'ensemble des mois de l'année. Ainsi, lorsque l'ange de la mort va venir te retirer ton âme, et ce moment arrivera, sans aucun doute, tu seras, Inch'Allah, sur la droiture. Et voici la parole, et voici le sens de la parole d'Allah. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis ont observé la droiture. Ils ont adoré Allah d'un culte sincère et sont restés réguliers et droits sur ce droit chemin. Voici les gens qui auront le succès dans ce bas monde et l'au-delà. Voici ceux qui obtiendront l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cet effet, Allah nous dit dans le Coran, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis ont observé le droit chemin, les anges descendront sur eux pour leur dire: n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes, et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous avait été promis. Et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. À quel moment cela arrivera, chers frères? Au moment le plus difficile de l'homme. Lorsqu'il s'apprête à mourir. Lorsqu'il s'apprête à passer dans l'autre monde. Allah subhanahu wa ta'ala envoie des anges, qui sont les anges de la miséricorde, afin de le tranquilliser. Et lui dire: n'aie pas peur de ce qui arrivera dans le futur. Car tu faisais partie des gens qui étaient droits durant le mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, durant l'ensemble des mois de l'année, tu observais le chemin de la droiture, le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors n'aie pas peur, car tu t'avances vers un pardon d'Allah, tu t'avances vers l'agrément d'Allah et vers le paradis qu'Allah a préparé pour les gens comme toi. Et ne sois pas triste, c'est-à-dire de ce que tu as laissé comme femme, comme enfant, car c'est Allah qui en prendra soin, c'est Allah qui va les protéger, leur donner leur subsistance. Cela par la cause de ta piété. Un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'informer sur une chose qui a la plus grande importance afin de ne pas avoir besoin d'interroger une autre personne après lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dis, j'ai cru en Allah, puis observe la droiture. Donc ce qu'Allah azza wa jalla t'a ordonné durant le mois de Ramadan, c'est le jeûne. Cela est une obligation et le mois de Ramadan est fini. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a plus de jeûne après cela? Il ne faut pas comprendre cela. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré beaucoup d'actions surrogatoires pour qu'on puisse avoir accès à son pardon et combler les manquements durant nos obligations, ou bien les manquements commis dans nos obligations. Et parmi les plus grandes choses surrogatoires qu'Allah nous a légiférées, le fait de jeûner 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est-à-dire le mois qui suit le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour nous encourager à jeûner ces 6 jours: celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis fait suivre cela de 6 jours dans le mois de Shawwal, aura la récompense d'avoir jeûné toute sa vie. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis jeûne 6 jours durant le mois de Shawwal, le mois dans lequel nous sommes, aura la récompense d'avoir jeûné toute sa vie. Cela, car lorsque tu fais une bonne action, Allah te la multiplie par 10 au minimum. Le mois de Ramadan étant composé de 29 ou 30 jours, ça te fera 300 récompenses. Et en jeûnant 6 jours, ça te fera 60, ce qui correspond à environ une année. Donc celui qui jeûne tous les ans le mois de Ramadan, puis fait suivre cela de 6 jours, aura la récompense d'avoir jeûné toute sa vie. Et en jeûnant ces 6 jours, il y a beaucoup de bénéfices. Parmi ceux-là, ça a la même place que les prières surrogatoires que nous accomplissons après la prière obligatoire. Lorsque tu fais une action, tu peux avoir des manquements. Alors tu fais des actions surrogatoires qui viennent combler les manquements que tu as eu durant ton obligation. Également, par cela, Allah te pardonne tes péchés et t'élève en degré. Parmi les sagesses de jeûner ces 6 jours, c'est une reconnaissance envers Allah, celui qui nous a facilité le jeûne du mois de Ramadan. Et parmi la manière de nous montrer reconnaissant, le fait d'ajouter des adorations après l'adoration qui a été rendue obligatoire. Et on conclut sur un point: parmi les mérites et les sagesses de jeûner ces 6 jours, le fait que ce soit un signe de l'acceptation d'Allah de tes actes. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui, après le mois de Ramadan, a envie de se rapprocher d'Allah davantage et jeûne ces 6 jours, c'est un signe qu'Allah a été satisfait de lui durant le mois de Ramadan. C'est un signe qu'Allah a accepté son jeûne, a accepté ses prières, a accepté ses aumônes et l'ensemble de ses bonnes actions. Et on demande à Allah d'accepter notre jeûne du mois de Ramadan et de nous garder en vie afin qu'on puisse davantage se rapprocher de lui. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة